الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، خلقنا فسوانا وأكرمنا فهدانا وأسبغ علينا نعمه ألوانا، من علينا بالإسلام فجعلنا فيه إخوانا، جعل الإيمان للمسلمين عنوانا، وجعل النفاق لأهل الأمراض برهانا. فالحمد لله عدد ما جاءنا من غيث ونقانا، الحمد لله سبحانه إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عم الخلائق رأفة وحنانا، تجري الرياح بالخير ممطرة فتنبت الأرض أشجارا وأغصانا، وبهائم للحمد قد خلقت وأخرى تواعية تمنح لحما وألبانا، وبحار بطري اللحم ذاخرة، وأنهار تفيض عذبا لسقيانا، وشمس تجود بالدفء ما بقيت الدنيا وما سخيت قرونا وأزمانا، فنجوم بالليل مشرقة تهدي الأناسي رجالا ورهبانا، وبيوت جعلت لنا سكنا وجبال صارت لذة أكنانا، وسرابيل تقينا الحر ناعمة، وسرابيل تقينا بأس الذي عادانا، خلقنا من نطفة منيت من الأصلاب فكانت الأرحام مأوانا، أتينا بغير جهد ومسألة فتكامل الخلق صورا وألوانا، خرجنا إلى الدنيا ولم نعقل ما حولنا ولم نبصر والغير سمانا، حملنا بالسرور والهجوم ضاحكة ننور ويدا ويدا، تبارك الذي أنانا، نحفو وعين الله تكلأنا والأرض يسعى، نحفو وعين الله تكلأنا والأرض يسعى والأرض ترعانا، حتى إذا القوى فينا قد اكتملت كثرت معاصينا وعظمت خطايانا، نسينا كيف كان منشأنا فكيف نسهو عن الله الذي بفضله نتقانا، اللهم جمل بالستر مدتنا وحقق بحسن الختام املنا ومنانا. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله من وحده الكفر انجانا، كنا وكانت الأيام مضيعة لنا نلهو ونلعب ومتاع الأمور أعمانا، نسعى وراء نعيم وتراب خاطع وزينة وزخارف تزينت بها دنيانا، تصارع وتكاثر وتفاخر بلا رشد وغفلة عن خرائب كانت للغير أوطانا، فبلغ فجر الوجود بالنور الذي كان بزوال الظلم والظلام انزالا، واشرقت شمس الحقائق بمبعث النبي فاذا جهالات القوم تحارق الاوثان، وتحزب الكفر والكبر في صلب يعامل ايات نزلت على الحبيب تبيانا، الحر والعبد في الحقوق تعالى قدوة أكرم الناس عند الله أتقانا. صدق الحديث وصلة الأرحام واجبة، وبالعفو وحسن الجوار نبينا أوصانا. كف الأذى عن الناس مكرمة، كذا أردت الأمانة، وإن كان المؤتمن خوانا. إكرام الضيف من شيم الكرام، وبالطرمة الحلال يدير ربنا شكوانا. بر الوالدين وإن كان على الكفر، والصلاة لوقتها ترفع للسماء دعوانا. زكاة أموالنا ظهور لها علماء، والصدقة خير دواء يشفى به مرضانا. إفشاء السلام وإطعام الطعام إحسان، وطيب الكلام يجعل المسلمين إخوانا. مكارم الأخلاق غاية شريعته، وبلوغها ميسور إن صلحت هوانا. فيا رب طهر قلوبنا من كل عائبة، وأصلح ظواهرنا، وصحح ظوايانا، وزك نفوسنا أنت خير ملتجا، واجعل الدنيا حظا لأخرانا. وصل على من أوليته بمحمود المقام، ومن بالشفاعة يوم الفزع الأكبر أولانا. وصل على الأهل والصحب والزوجان، وعلى من اتبعه سلاما يملأ الأكوان.